inshallah. Allah Kareem. Inshallah. Uzluq al-niyya. Yassir Allah subhanahu wa ta'ala. قلنا أن في هذا رد على الشيخ عدنان عرور عفى الله عنه فيما قال، ومن جهة أنه أمرهم بأن يحاذوها لما اضطروا إلى ذلك وليس على سبيل الاختيار. وطبعا لم يرسله عمر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أن عمر وغيره لم يجعلوا يعني جدة ميقاتا أيضا مع وجود نفس العلة في زمانهم، ومن جهة أن المواقيت توقفية وأننا أمرنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين وليس سنة عرور ولا غيره، مما يعني عرفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء، لكن ليس لأحد أن يزيد فيه. وهذا اجتهاد منه عفى الله عنه، ونسأل الله أن يغفر لنا وله. وقد وجد النص المرفوع الحمد لله. ثم الذين يقولون بالمحاذاة لم يحددوا نقطة واحدة وجعلوها ميقاتا، بل على ما يتفق من المحاذاة، يعني أي نحن كلنا والعلماء كلهم يقولون بالمحاذاة، لكن محاذاة أي إنسان يحاذي هذا الميقات من أي جهة على أي طريق فإنه يحرم من مكانه من طريقه. نعم. يعني الرجل على كل حال هو مجتهد ولم يوافقه، يعني أنا ناقشته في هذه المسألة فذكر لي أنه ناقش الشيخ الألباني وحاول وكذا، قال الشيخ الألباني أنا لا أوافق على هذا، قال إنما نولي كما توليت، يعني أنت هذا رأيك. وكذلك الشيخ ابن باز لم يوافقه على هذا. بقي هذا الأمر يعني قديمة وما أحد موافق على هذا، الله أعلم إذا كان في أحد وافقه. وأظن أنه نقل في رفض باسمه على هذه المسألة، على هذه المسألة هذه صور بعض المواقف حاليا. نعم. بس مسألة المحاذاة يعني الميقات إلى ميقات أنهان كذا أن فيها أقوال يعني بس ضابط فيها، يعني نفس ما قلتم قياس المسافة التي أقرب ميقات ثم يعني هكذا أنا أصور المحاذاة إذا في منطقة يكون إما أنها محاذي على نفس الخط أو أنه على نفس المسافة التي تكون بين هذا الميقات وبين مكة. أنتم تقولون يعني بالمسطرة سمعتم كذا، يعني على أي أساس الآن من أي نقطة نستطيع أن نصنع مستقيمات كثيرة، كيف الطريقة يعني؟ والله أنا ما يعني هذه يعني الناس هو الرجل من أهل التخصص وأتى بالمسطرة والمثلث وكذا، أنا لكن المهم أنه الذي فهمته يعني خرجت منه بأن هذه دون يعني ما زالت في البحر هذه نقطة الالتقاء أو نقطة كذا، وكأنه قال أن في يعني خط مستقيم من هذا المكان بحيث تكون متعامدة يعني أو زاوية قائمة على مكة أو على الحرم، يعني لو سحب خط من الميقات من من من أسفل من ذي الحيفة ومن عفوا يلملم إلى البحر ثم يعني نعم ثم وضع المثلث هذا زاوية قائمة فيكون قائم ما يعني هذه الزاوية قائمة على الحرم كأن هكذا يعني. أنا طبعا الآن ما يحضرني الكلام بالضبط. بالنسبة للبعد عن مكة مختلفة، فمن قال بأن المسافة لا تلزم فأحدد جزءها لا، ما يقال المسافة لا تلزم، لأنه هو الحديث حديث عمر هذا قال جعل حذوها قرن المنازل، فإذا لا بد من أن يحادي يعني أقرب المواقيت إليها. يعني شيخنا هو عنده وقت من أحد الطرق أو من إحدى الطرق قرن مكة، وهو قبل يعني جميع المواقيت، هو في الأصل مطلوب منه أن يتجه إلى أقرب المواقيت ويحرم منه، هذا ما يطلب منه أصالة، لكن خفف عنه بأن قيل له لا تترك طريقك وإنما تحرم عند حين تكون يعني في البعد عن مكة إذا زد ذلك الميقات في البعد، ونحرم هذا الموضوع هذه المحاذاة.